يا وحشة ما بليت من قمر فرق شملي وكان مؤتلفا سار إلى حيث سار أكره أن أذكره إن ذكرته عرفا حتى إذا ما شخصت أطلبه خالفني في الطريق منصرفا.